والعلماء يعني وهذا يعني طبعا اشار اليه هذا التوصيف اشار اليه كثير من اهل العلم رحمهم الله وابرزهم البجرمي في حاشيته فيما يتعلق بالردة الحكمية بالردة الحكمية فذكر ان الردة الحكمية ماذا هو رجل يظهر شعائر الدين وهو ناشئ مقيم على الكفر لاحظوا هذا انت لو جلست معه وأنت لا تعرف حقيقته ورأيته يقول استغفر الله العظيم ويقرأ القرآن ويصلي ستحكم بماذا؟ ستحكم ثاني فإذا تبين لك أنه كافر إما يعبد غير الله عز وجل ويدعو معه غيره أو يشرع مع الله فعندئذ ستحكم فانظر حكم الكفر جاء عقب حكم الإسلام قال فهذا ينتج الردة الحكمية وقد يكون كافرا منذ نشأته كافر منذ نشأته لكن هذا يوجب أنت أقمت أي وهذا هو معنى الحكم أنت أقمت على الحكم الدولي هذا على هذا إجماع العلماء وإطباقهم حينما يحكم شيخ الإسلام بردة النصيرية في القرن الثامن ونشأ في القرن في أوائل القرن الثالث وحينما يجمع على حكم بردة الرافضة ونشأوا في بدايات القرون ويتوارد العلماء على حكم بردتهم فهذا يعني نعتبر بأن هذا إجماع عملي لأهل العلم رحمهم الله طيب على سؤال تفضل في مساله الرده الحكميه الان في مساله تعلق بمساله الرده الحكميه وهي مجهول في دار الحرب التي فيها المسلمون يعلنون استيطان الكفر طيب هذا لو وجد الان جاء رجل مجهول الحال في دار حرب والان فيها قتال وهذا الرجل لا يعرف حاله ان بقي ربما يكون خائن ربما يكون امير ربما يكون أي كان هذا كيف يعمل معه هل يقتل ويعتبر باعتبار الدار أم أنه يعفى عنه أو ينقل إلى غير مكان إلى غير مكان باعتبار السكان هو على كل حال ما ذكرتها الشيخنا الفاضل هي لعلها بما تعلم من المسائل والنوازل التي نتعرض لها المسائل والنوازل التي نتعرض لها والمقام فيها وفي بصفها يطول نظرا لأن ما أشرت إليه ليست مسألة مجردة بل مسألة تتداخل فيها عدة أوصاف أنت لاحظ قلت دار يكثر فيها المسلمون ولكن الغلبة فيها للكافر وهو مجهول الحال فهذا الآن ثلاثة أوصاف تحتاج إلى تحرير واعتبار بالواقع المعاصر اعتبار بالواقع المعاصر وإشارة على سنأتي عليها ولأهل العلم رحمه الله كلام فيها وتجد هذا أكثره في الفتاوى نعم بس أنا حتى عندي من قدامه ما ذكرها بشكل ما يعني ذكرها المعاصرون أكثرهم ذكرها في لا أنا أشار إليه المتأخرون يعني ما أقصد المعاصرون لا المتأخرون خاصة أصحاب مالك في فتاواهم المنشفيسي في فتاواه كذلك الفتاوى الهندية يعني هذا هو محط أو مصدر النظر في مثل هذه النوازل أضف إلى هذا أيضا كتب القواعد جيد كتب القواعد فأنت الآن في مسألة نازلة تحتاج إلى استدعاء الأصول استعمال القواعد الشرعية استيعاب كلام العلماء في ولا حقيقة يعني أنا من ألفاظ عبد السلام هارون المحقق اللغوي حقيقة له من ألفاظ الفريدة لما تحدث عن الاجتهاد وعن يعني الهيجان الذي كان في زمنه في دعوة الاجتهاد ونحوه ماذا قال؟ قال لا يصلح الاجتهاد إلا بقتل نتاج الماضين بحثا إلا بقتل نتاج الماضين بحثا فأول خطوة للاجتهاد في مثل هذه المسائل هو أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا مرحبا نعم كما قلت حينما تحقق الأصول وتستدعى تلك القواعد ويقرأ قراءة مستوعبة تقرأ قراءة مستوعبة كلام العلماء في المسائل المشابهة بإذن الله تعالى يكون هذا سببا سبيلا لإصابة التوفيق في مثل هذه القضايا النوازلة أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم فيها فهذا بإذن الله تعالى يمكن أن ترد في مجلس لاحق ولكن هي السبب عقد هذا المجلس وفيما يتعلق بالعذر والعاذر واحنا الان يعني نقول ان شاء الله تعالى ان السوفي كلام على العذر